أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والحمد لله الذي افتتح بحمده الكتاب، والحمد لله الذي ينال بحمده الثواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه خير أهل وأصحاب. أما بعد، فيطيب لنا إخوة الإيمان أن نقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي ولا مرشد ولا معين ولا مزكي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شبيه ولا مثيل ولا ند ولا ضد ولا ولد ولا والد ولا والدة له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أحبتي في الله، أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، رحلة في طلب العلم. جاء في صحيح البخاري أن نبي الله موسى صلى الله وسلم وبارك عليه سئل يوما: أي نبي الله، هل في الأرض من هو أعلم منك؟ هذا سؤال موجه إلى نبي الله موسى صلى الله وسلم وبارك عليه. أي نبي الله، هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فكان جوابه واللفظ للبخاري: أن قال لا، أن قال لا. فعوتب موسى عليه السلام: يا موسى، واللفظ لغير البخاري، إن العلم أعظم من أن يحويه ملك مقرب أو رسول مرسل، فمن خلقي من ليس بنبي ولا برسول، ولكنه أعطي نصيبا من العلم أكثر مما حظيت به. جواب نبي الله موسى صلى الله وسلم وبارك عليه قد يكون له عذره، بمعنى أنه كبير أنبياء بني إسرائيل، أنه صاحب العصا واليد البيضاء، أنه قاهر فرعون وهامان وقارون، أنه صاحب 9 آيات، أنه صنعه الله لنفسه وصنعه على عينه وألقى عليه محبة منه وكلمه ربه تكليما، كل هذه شامات، كل هذه أوسمة، كل هذه مناقب. حين سئل نبي الله موسى: هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا. فعوتب: إن العلم أعظم من أن يحويه ملك مقرب أو رسول مرسل. لأنك مطالب أخ الإسلام أن تعي هذه الآية جيدا: وفوق كل ذي علم عليم. يبقى لا تقل فلان أعلم الناس ولا فلان أعلم أهل الأرض. إن أردت حتى أن تقول ذلك فقل: أحسبه كذلك ولا أزكيه على من؟ على الله عز وجل. ليست كثرة المريدين ولا الأتباع ولا الذين يجلسون يستمعون للشيخ أو للعالم دليل على كثرة علمه أو دليل على علمه، كما أن الشهرة ليست دليلا على العلم. فنبي الله موسى صلى الله وسلم وبارك عليه، مع أنه كبير أنبياء بني إسرائيل، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه ليس موسى ابن عمران، وهذا كلام مرجوح لا دليل عليه. فالله تبارك وتعالى حين قص موسى قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف قصها ويفهم من سياقها أنه موسى من؟ أنه موسى كبير أنبياء بني إسرائيل. ولذلك علم الصحابة فضل العلم، فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية نزلت إلا وأعلم على من نزلت وفي من نزلت ليلا أو نهارا صيفا أو شتاء، ولو أني أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فهذا دليل على حب العلم. فنبي الله موسى صلى الله وسلم وبارك عليه ضرب المثل الأعلى في التواضع. أنت لا يجوز لك أن تصادر على إنسان في علمه لمجرد أنك استمعت إلى محاضرة أو إلى موعظة فتقول فلان عالم أو فلان لا يعلم. هذا كما يقول علماء المنطق مصادرة على المطلوب. إنما يقاس الإنسان بعلمه بما حققه من إنجاز علمي في كتبه ورسائله ومؤلفاته إلى غير ذلك، وفيما يتحقق من هذه الكتب بالضوابط الشرعية الصحيحة. لأن أساس العلم إنما هو تقوى الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فنبي الله موسى صلى الله وسلم وبارك عليه ضرب المثل الأعلى في التواضع. لا يجوز لطالب علم أن يكون متكبرا، إذا كنت متكبرا فلن تتعلم شيئا. هذه أول دروس طلب العلم، أن يتجرد الإنسان من نياشينه من مناصبه ليجلس ليتعلم. ولذلك نلحظ هذا الأمر جليا في سلف الأمة الصالح وفي علماء هذه الأمة في خطاباتهم وفي لقاءاتهم مع ملوك ورؤساء العالم، أنهم كانوا يرفضون أن يطرقوا أبواب السلاطين، بل كانوا يطلبون من السلاطين ومن الرؤساء ومن القادة أن يأتوا إلى مجالسهم ليتعلموا. لأن موسى عليه السلام مع أنه كبير أنبياء بني إسرائيل قال: ربي أرينيه، ولفظ لمن؟ للبخاري، قال: ربي أرينيه لأنهل منه أو لأتعلم على يديه. صلى الله وسلم وبارك على نبي الله موسى وعلى سائر أنبياء الله ورسله. يقص علينا القرآن قصة هذا النبي الصالح وهذا النبي الكبير الذي قال: ربي أرينيه. لكن انظر ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لغلامه يوشع ابن نون، كما جاء في كثير من كتب السير والتفاسير أنه يوشع ابن نون. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. قال أهل العلم: الحقبة هي 80 عام. أنا لن أرجع في طلب العلم حتى أن عبد الله بن مسعود قال هذه الكلمة: فلو أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فموسى عليه السلام يقول لغلامه يوشع: أنا لن أبرح، أي سأظل وسأذال أبحث عن هذا الرجل ليتعلم منه ولأنهل على يديه حتى وإن بلغت من العمر حقبة، الحقبة 80 وقيل 90 وقيل 120 لكن الراجح 80 عام. أقل الجمع 3 في 80 بكام؟ ها؟ ب 240 سنة. سأظل أبحث عن لي، لأن العلم مجد يا سادة، العلم مجد. لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أنا أقول هذا الكلام لطلابنا وأبنائنا، لا سيما من طلاب العلوم الشرعية في الأزهر وغيره، عليكم بالتحلي بالصبر، العلم يحتاج إلى صبر. وكم من كتاب قرأناه ولم نفهم منه شيئا للوهلة الأولى، حاولنا مرارا وتكرارا حتى فهمنا بإذن الله عز وجل. فموسى عليه السلام يقول لغلامي لن أبرح حتى، يعني لا أزال أبحث عن هذا الرجل حتى أصل إليه، حتى أتعلم على يديه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. قيل هذا هو المكان الذي حدد للقاء الخضر مع من؟ مع موسى صلى الله وسلم وبارك عليه. في هذا المكان سيلتقيان. وجعل الله تبارك وتعالى آية وعلامة لنبيه موسى أنه حين يفتقد الحوت، وهذا حوت محنط أو مملح كما جاء في بعض الروايات، ستفتقد الحوت يا موسى، ستجد هذا العابد الصالح الذي ستتعلم على يديه. وفي هذه إشارة خطيرة، أنك حين تفتقد غذاءك المادي ستجد غذاءك الروحي. فطلاب العلم لا يبحثون كثيرا عن الطعام والشراب، إنما يبحثون دائما عن الحكمة والفائدة والعلوم التي تكون هذه العلوم سببا في نجاتهم ونجاة مجتمعاتهم، وسببا في فلاح أمتهم. لأننا لا نتقدم إلا بالعلم، دعك بقى من الدروشة ومن الكلمات التي لا تجدي نفعا، وأنا سأفعل وأنا سأذهب وأنا سأقوم. لا لا، لن تتقدم أخ الإسلام إلا بالعلم. هذه أمة علم. أول آية نزلت على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه كانت اقرأ، حتى أنه قال في لفظ البخاري أنا عبد أمي لا أقرأ ولا أكتب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخر الآيات. فهذه الأمة أمة علم. لا يجوز للأمة أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وهي أمة جاهلة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك يقال أنه أخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهما سياج الدين. فأن لرجل يؤمن بالله وهو لا يعرف حدود الله وهو لا يعرف المعروف من المنكر. فهذه الأمة أمة علم، تتقدم وتتطور بالعلم. إنما أن تجلس هذه الأمة متكاسلة أو متواكلة لا تتقدم. وغزوات رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه كلها أساسها العلم والخبرة والحنكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويسمع لهم، العسكريين والاقتصاديين والزراعيين والتجاريين وأصحاب الخبرة من ضروب الصحراء وطرقاتها، حتى أنه كان يقول أشيروا علي أيها الناس. الله تبارك وتعالى قال يا محمد وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى هذه الأمة أمة علم. ولذلك بوب البخاري في أكثر من موضع باب فضل العلم، باب طلب العلم، باب الحث على العلم إلى غير ذلك. فنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ذهب إلى بغيته ليتعلم، ليتعلم، لأن هذا العلم لا سيما العلوم الشرعية وغيرها من علوم الطب والزراعة وغير ذلك سبب لمعرفة الله عز وجل. وأذكر أنه جاء في كتاب ما يسمى بفلسفة العلم لدكتور رمضان أن البروفيسور جيمس جينس، هذا الفلكي العظيم الذي يعني قطع شوطا كبيرا في دراساته لعلوم الفلسفة والمنطق وعلوم جيولوجيا الأرض والكواكب وغير ذلك، أن الرجل حين سمع هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده من العلماء. قال الرجل غريب مدهش، ليه؟ لأنه سمعها باللغة التي يفهمها. الرجل فهم من هذه الآية يا أخوانا، فهم من آية أن الناس، أضرب بس مثال على الناس مع اختلاف أشكالهم وألوانهم وطبائعهم وطولهم وقصرهم وألسنتهم وأعاجمهم وأعاربهم إلى غير ذلك، الذي يسير في دمائهم الدم، مكونات الدم واحدة، السيتوبلازم واحد، عدد الكروزومات واحدة، لا يمكن أبدا للإنسان أن يكون قردا أو كان القرد إنسانا. الله خلق الإنسان إنسانا، عدد الكروموزات في جسم الإنسان متفق عليه منذ آدم إلى يومنا هذا. فالصنعة واحدة تدل على أن الصانع ما إن سمع الرجل هذه الكلمات حتى قال: غريب، مدهش، لقد بلغني أن محمداً كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، فأن له بنتاج أبحاثي. يا آية الله، اكتب مني شهادة أن هذا الكلام ليس كلام محمد، إنما هو كلام رب محمد. تخيل، الصنعة تدل على الصانع. فالجبال مع اختلاف أشكالها وألوانها وطبائعها وتكوينها تدل على أن الصانع واحد. كل جبل يوضع في هذه الأرض وضع بحكمة يعلمها من؟ يعلمها الله. فهذه الأمة لا تتقدم إلا بالعلم. هذا هو الدرس الأول. ثم بعد ذلك قال موسى لفتاه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. هذا الحوت الميت المملح سلك طريقا إلى البحر، حتى أن بعض المؤرخين قالوا وكتاب السير قالوا أن موسى أكل منه غير مرة، فهو مأكول منه، ومع ذلك اتخذ سبيله. أولم يحدث هذا مع الخليل إبراهيم عليه السلام؟ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ أنتوا بتاكلوش ليه؟ أنا عامل العجل بإيدي وشويه. والعلماء يقولوا فراغ إلى أهله يعني فذهب متخفيا من قومه، باغتهم بالطعام. ألا تأكلون؟ لأن إبراهيم عليه السلام كان كريما، فلما وجد إبراهيم عليه السلام أن أيديهم لا تصل إلى الطعام نكرهم. عاملين كده نكرهم، لأن العرب كانت تقول: من لم يأكل طعامي لا يحفظ زمامي. فأراد جبريل عليه السلام أن يثبت له أنه ليس بشرا، إنما هم رسل الله. فجاء في تفسير الرازي وغيره أن نبي الله إبراهيم ما إن قال له هذه الكلمة حتى ضرب جبريل العجلة المشوية فلحق بأمه. أراد ميكائيل أن يثبت له أيضا بقدرة الله، أراد ميكائيل أيضا أن يثبت له أنه ليس بشرا إنما هو ملك، وأنهم ما قصدوه إلا لخير. وضع يده على جذع أو فمسح على جذع كان ببيت إبراهيم عليه السلام، فأخضر الجذع وأينع بإذن الله. جاءت ساراي أو سارة زوج إبراهيم عليه السلام فبشروها بغلام عليم. لذلك يقول الله عز وجل: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني عندها مانعين من موانع الحمل أو الولادة، أنها عجوز وكانت قبل العجز عقيم، أي أصلا لا تلد لا تحيط كما يقول بعض أهل العلم. المهم قال له موسى، ولكن انظر قبل ذلك: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك؟ الرحمة يقول بعض أهل العلم أنها النبوة، وهذا القول مرجوح. لم يكن الخضر نبيا، لم ينتصر لهذا القول إلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال بأن الخضر كان نبيا. لذلك لفظ البخاري: فوجد عبدا خضرا، قيل سمي خضرا كما جاء في البخاري في لفظ آخر أنه كان يجلس على بقعة بيضاء فإذا هي تخضر من خلفه، وقيل سمي خضرا لأنه كان يزرع الأرض. يقال أنه ذهب مبكرا عن موسى، فبدلا من أن يشغل نفسه بما لا يجدي نفعا وبما لا ينفع مجتمعه وبما لا ينفع نفسه ولا أهله ولا أهل بيته، زرع الأرض، جاء ببعض الأشجار وزرعها وكأني به وهو يجلس في بقعة خضراء من الأرض. وقيل سمي خضرا لأنه كان يلبس عباءة خضراء. فقال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قيل أنه كان نبياً ولم ينتصر لهذا إلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وحجته في ذلك مرجوحة. ماذا قال؟ قال: لا يجوز لغير النبي أن يعلم النبي. منفعش الخضر ما يبقاش نبي ويعلم النبي كليم الله موسى ابن عمران. لكن هذا الكلام مردود عليه، يجوز للفاضل أن يعلم الفاضل، مثلاً الإمام البخاري والإمام مسلم. عشان بس أعرفك إن إذا أردت أن تتعلم فلابد الإنسان أن ينتزع أو أن ينزع الكبر من داخله. ما إن دخل الإمام البخاري وهو صاحب صحيح على الإمام مسلم في نيسابور وهو صاحب صحيح، هذا له تلامذته ومريديه، وهذا له أيضا تلامذته ومريديه وطلاب علمه، جلس الإمام مسلم بين يدي الإمام البخاري وكان يسأله: أبا عبد الله، ما بال حديث كذا؟ فيقول: هذا الحديث صحيح وصحته كذا وكذا، وهذا الحديث ضعيف وضعفه كذا، والجرح فيه كذا وتعديله كذا. فكان يقول: أبسط يدك أقبلها. وكان يقول لتلاميذه: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. انظروا إلى التواضع، إلى التواضع. مش بعض الناس اليوم، أنا معي دكتوراه ومعه دكتوراه، كيف أجلس لأتعلم منه؟ هذا الشيخ الذي يحاضرنا اليوم أو الذي يخطب فينا أنا أعلم منه، أنا معي كذا أو معه كذا. لا، يجوز للفاضل أن يسمع من الفاضل، ويجوز للفاضل أن يسمع من المفضول. فالفاضل من؟ موسى عليه السلام. يسمع من من؟ من المفضول. فالله عز وجل ما قص علينا في القرآن أن الخضر كان نبيا، إنما قال: فوجد عبدا من عبادنا. من ومن؟ موسى ابن عمران صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، والثاني من؟ يوشع ابن نون. فوجد عابدا من عبادنا آتيناه رحمة، قيل النبوة وقيل الحكمة وقيل هي لب العلم. أسألك سؤال: لو أن هناك رجل أراد أن يجري لنفسه جراحة طبية، لا بل أراد أن يجري جراحة طبية لولده، إلى من سيذهب وهو متيسر ماديا؟ إلى من سيذهب؟ سيذهب إلى طبيب ما زال بدرجات الامتياز؟ لا يمكن أبدا. أم سيذهب إلى طبيب أخصائي؟ طب معه أموال، قلت لك معه أموال، سيذهب إلى أستاذ جامعي، يقول: أنا صنعت هذه الجراحة عند هذا الأستاذ الجامعي. لماذا؟ لأنه كلما زاد الإنسان في العلم تفوق في إجراء الشيء، كلما زاد الإنسان إتقانا للعلوم الشرعية كان رحيما بالناس، يسر على الناس ولم يعسر، بشر الناس ولم يعنف، بشر ولم ينفر، رهب ولا رغب ولم يرهب. لذلك هذا لب هذا الدين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فيجري الإنسان الجراحة، هذه الجراحة الطبية عند أستاذ جامعي، فيكون مثلا هذا الجراح عنده علم بما يسمى باستئصال المرارة مثلا بالليزر أو بالجراحات الحديثة، لكن ما زال بدرجة الامتياز سيكون فيها ألم ومشقة، ويفتح 2 سنتي في 4 سنتي والكلام ده. فكلما زاد الإنسان علما كان رحيما بالناس. لذلك قال له موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أنا أريد لب العلم، ما يكون سببا في نفعي ونفع أمتي ومجتمعي. أنا سافرت مثلا إلى دولة أوروبية لأتعلم علما معينا، ما الفائدة من هذا العلم؟ أن أنفع به وطني وأن أنفع به بلدي. أو يا إخوة انتظروا، لقد توصلت في علم الزراعة مثلا إلى أن هذه الشجرة قد تنبت 10 لتر ماء، أو أن هذه الثمرة قد تصل إلى ما هي عليه بكذا، وتحتاج إلى تربة وضعها كذا، فأوفر في الماء وأوفر في السماد وأوفر في كذا وكذا وكذا. نحن ننشد العلم لننفع به أنفسنا ومجتمعنا، لتكون هذه الأمة أمة قوية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المسلم لا يضيع وقته سدى. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سبب تأخرنا وما نحن فيه الآن إنما هو كثرة الكلام، نتكلم كثيرا. حتى أتعجب، لاحظ طلابنا مثلا من طلبة الأزهر، يعني مثلا بعض الطلاب يفاجئونني مثلا في الجامعة: خلاص أنا لن أكمل الدراسة. لماذا لن تكمل الدراسة؟ لي يقول: لأنني أود أن أتعلم العلوم الشرعية. يا ابني أنت طالب عندنا في جامعة الأزهر، وأنت الآن في المرحلة الثالثة لأصول الدين مثلا، تخصص علوم السنة، لماذا لا تكمل؟ يقول لا، أود أن أتفرغ للعلوم الشرعية خارج الأزهر. طب أدرس، احصل على شهادة، كن معيدا، كن أستاذا جامعيا، كن صاحب منبر، إلى غير ذلك. عجب، تتعجب. وبعد ذلك لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا هو الذي حصل علما شرعيا في الأزهر، ولا هو الذي حصل علما شرعيا خارج الأزهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أنا ليس عندي وقت لأضيعه. لماذا؟ لأن أساس العلم الوقت. الوقت. الإمام مالك كتب الموطأ في 40 عام، قعد يكتب في موطئه 40 سنة، فجاء الطلاب فحفظوه في 40 يوما، فظل يبكي. لماذا يبكي؟ ضيع من عمره 40 سنة في كتابة الموطأ. لو أن غيره كتبه فجاء ليحفظه في 40 سنة، فوفر من عمره 40 سنة إلا 40 يوما، لانشغل بشيء آخر بما فيه منفعة أخرى. لكننا نضيع جل أوقاتنا أمام المسلسلات والمباريات والأفلام وكل ما يلهي عن ذكر الله عز وجل، ولا فائدة. لكن أبقى لي أنا من قدام المشجعين، أنا مع احترامنا للزملكاوية والأهلوية وكل من يشجع القرى بصفة عامة، لك أنا أهلاوي صميم أديم. طيب وماذا استفدت من تشجيعك للرياضة؟ هل مارست أصلا الرياضة؟ أنت تجلس لتشاهد الرياضة فتخرج بألفاظ نائية وما شابه ذلك، ولا تتحلى بأخلاق الرياضيين ولا إلى غير ذلك. فهل أصلا أساسا أنت مارست الرياضة؟ يا أخي في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الغلمان صفا ويقول: من سبق فله كذا وكذا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يرمون يتعلمون الرماية، فقال: أرموا بنو إسماعيل فإن جدكم كان راميا، يعني تعلموا الرياضة. وقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، بل إنه في الصحيح سابق نبينا عائشة فسبقته يوما حين كانت قليلة اللحم، كما جاء في البخاري كانت تأكل الفلق من الطعام، فلما سمنت يعني بدنت صارت بدينة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتسابقينني يا عائشة؟ قالت: نعم. فسابقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقها، فضحك النبي وقال: هذه بتلك. الإسلام يدعو للرياضة، علموا أولادكم كما قال عمر السباحة والرماية وركوب الخيل، وشجعوا الرياضة، لكن كن رياضيا، تخلى بالأخلاق الرياضية، وهي الصبر والتؤدة والحب والمودة، وإني أنا غلبت اليوم سأغلب غدا، إلى غير ذلك. لا داعي للمشاحنات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أنا ليس عندي وقت لأضيعه، فهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال له الخضر مبتسما: إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم كما قلت لكم يحتاج إلى صبر، إلى إلى إلى إلى مثابرة، هكذا علمنا. فمن جد وجد ومن زرع حصد. بعض زمايلنا في الجامعة أيام أن كنا طلابا في جامعة الأزهر كان يكتب على كل كتبه: اللهم ارزقني بالامتياز. طيب هل أعددت أنت للامتياز؟ أنت ما أعددت للامتياز، أنت تريد أن تكون سببا في نصرة هذه الأمة، هل أعددت لذلك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر مع قلة الموارد وقلة العدة والعتاد أخذ بالأسباب المودية للنصر، فنصره الله عز وجل على عدوه. لكن علمنا هكذا، إنك تطلب العلم لله عز وجل، كما قال الشافعي: أردنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. وبعد ذلك ابتغي بهذا العلم سبل الحياة لا مانع. لذلك قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال بعض أهل العلم: لأن علم الخضر علم مكاشفة، علم فيه اطلاع على الغيب، وعلم موسى عليه السلام علم واقعي كعلمك أنت حين تبصر الأشياء ببصرك المقصور المحدود، لكن الخضر أعطي علما كان فيه اطلاعا على الغيب، فأخذ عليه عهدا وميثاقا على ألا يسأل في شيء. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. إهدى، أخرقتها لتغرق أهلها. الناس عاملون معاملة طيبة، حملون بلا نوال بلا أجرة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول نبينا من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله له. وأفضل ما يدعو الإنسان لأخيه أن يقول له جزاك الله خيرا. روح يا شيخ أنا مش قادر أجزيك، ربنا يجزيك، جزاك الله خيرا. تخيل، فبدل ما نبقى احنا عونا لهم بعد هذا الكرم وهذا الجود تعبث بالسفينة فتقتلع لوحا منها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا عظيما منكرا. انظر إلى العلم. قال له الخضر، قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. أنا نسيت، سامحني. ومن قال لأخيه نسيت عفي عنه. جاء في البخاري رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا، حتى في العبادات حتى في التكاليف. لو أن إنسان صائم فأكل وشرب ناسيا لا حرج عليه. ولذلك الجزاء من جنس العمل، خلي بالك بعد ما توحد الله الجزاء منين؟ من جنس العمل. يوشع بن نون حين قال له موسى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. خلي بالك بعض المفسرين يقولون النصب بمعنى التعب، النصب بمعنى ليه، وهذا تفسير خاطئ. النصب هو بذل المجهود الشاق، رجع لسان العرب لمنظور وغيره، لأن الذي يضبط لنا المعنى هي اللغة، اللغة العربية التي نزل القرآن بها. كما يقال مثلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، كما علمنا أن في تأتي بمعنى على، يعني ولأصلبن والتقدير ولأصلبنكم على جذوع النخل. المعنى في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل معنى آخر يختلف. ده فرعون بيقول للسحرة انتوا هتنظروا من أصحاب موسى، فغلب أصحاب موسى السحرة وآمنوا برب هارون وموسى، فيتوعدهم هذا الطاغية ولأصلبنكم على جذوع النخل، لا ولأصلبنكم في جذوع النخل. طب ازاي بقى؟ سيصلب كل إنسان ممن آمن بالله على جذع نخل لطول مكثه ولكثرة العذاب الذي سيلحق به، سيحفر لنفسه بظهره مكانا ليختبئ فيه في جذع النخل. أي لن تصلبوا يوما ولا يومين ولا عاما ولا عامين، إنما ستصلبون أمدا بعيدا نحافظ فيه على حياتكم ونسوم لكم سوء العذاب، لدرجة أنه سيأتي بعد 10 أعوام سيجد كل إنسان منكم بداخل النخل، كقول الله عز وجل كما يقول أهل البلاغة فغشيهم من اليم ما غشيهم. اتخيل انت بقى هذا الطاغية وجنوده لما نزلوا في البحر غرقا ماذا حدث له، تخيل انت فغشيهم من اليم ما غشيه. يبقى الشاهد في هذا كله، قال له موسى اني نسيت، فالجزاء من جنس العمل. قال يوشع بن نون لغلامه نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. أنا تعجبت فنسيت وما أنسانيه إلا الشيطان. السؤال، هل عنفه موسى؟ الجواب لا، ما عنفه بكلمة واحدة. ما هذا الجمال، صاحب خلق. ولذلك لما تماشي واحد صاحب خلق تبقى مرتاح معاه، تقول له معلش أنا والله نسيت، عفى الله عنك لا شيء. فكان الجزاء من جنس العمل. ما إن قال موسى عليه السلام ليوشع للخضر نسيت، ما عنفه الخضر بكلمة واحدة. وده حال أهل الله، أنهم يوسروا على الناس. أصلاً أنت هتعيش في الدنيا دي 60 سنة، ما أنت هترحل والناس هتذكرك بالسيرة الطيبة أو السمعة الطيبة، يقول لك فلان رحمة الله عليه ده كان بلسم، المس مس أرنب والريح ريح زرنب. ولذلك في صحيح البخاري أن رجلا مر أنه قد مر بجنازة على رسول الله يحملون رجلا، فقال الناس فيه خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فقال الناس فيه سوءا أو شرا فقال النبي ما وجبت. فقال رجل يا رسول الله ما وجبت؟ قال هذا أثنى الناس علي خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنى الناس علي شرا فوجبت له النار. فخليك لين. في صحيح مسلم ما, ما, ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء. ولذلك كان نبينا لين الجانب. يقول أنس في الصحيح صحيح مسلم خدمت النبي 10 سنين، 10 أعوام. بيخطب مين أو بيخدم مين؟ بيخدم إنسان ما فيش إنسان مشغول على وجه الأرض زيه، جدوله اليوم ممتلئ بالعبادة والأذكار والصلاة والصيام والدعوة إلى الله عز وجل والوفود والغزوات والفتوحات، وتسعة من النساء وأولاده وجيرانه وأحبابه. مين منا مشغول زي النبي؟ وفي ظل هذه الانشغالات كلها أنا سؤالي صلى عليه ما عنفني النبي قط. أما أنا صاحب لحية أعمل إيه؟ ده أنا بعلي صوتي في اليوم على عيالي في اليوم 10 مرات. يعني مبارح لسه عيلة من ولادي خدت ورقة من البحث بعمله، والله العظيم ضربتها، مع إنها أنا أعترف بهذا الخطأ، ضربنا سبحانه، مع إنها هكتبها تاني بس ضربتها خطأ. العلماء يقولوا إنه لا يضرب الغلام على أي شيء. إزاي ما لا يضرب؟ قالوا يعنف بأشياء تانية. الغلام الصغير ده الضعيف ده لا يضرب. ليه؟ لأن أي ضربة أنت بتضربها له بتأثر على ذاكرته وعلى نشاطه الحيوي وعلى نفسيته. زيك ربنا سبحانه وتقول وأما اليتيم فلا إيه؟ خليك معايا. وأما اليتيم فلا إيه؟ فلا تقهر. قال لك القهر ده حاجة كده نفسية، لكن في السائل ليه؟ وأما السائلة فلا تنهر، أنهار الدماء تدور. لك أنا كسفت كسفة وشه بقى نهر دم. شوف إزاي؟ فيقول لك الغلمان الصغيرين دول ما يضربوش. ده الحاجة الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضربوا عليها هي إيه؟ الصلاة. قال واضربوهم علي وهم أبناء إيه؟ ضربش ابنك. فأنا بعتذر لنور بنتي أمام الجميع أهو إن أنا أخطأت. الصلاة لا يضرب عليها الغلام إلا هو ابنه 10 أعوام، إنما يؤدب. يؤدب بقى أشياء كثيرة، إن تحبسه شوية، تمنعه من حاجة بيحبها، تحوش منه لعبة هو عايزها، تشجعه لو عمل حاجة كويسة، تديه مكافأة، تضربه على إيده ضرب بسيط كده. إنما هذا الضرب اللي يكسر عظما ويهشم لحما إلى الله المشتكى. فسيدنا أنس قال خدمت النبي 10 سنين، فما قال لي ما عنفني النبي قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما تركت. إيه ده؟ ده مش كده وبس، ما هو دي أخلاق. ما ده أخلاقي وأخلاقك، لازم ابني وابنك يشوف. يقول إيه بقى سيدنا أنس كمان؟ وليه حتة كده يقول إيه؟ يقول وما وضع طعام بين يدي النبي قط فعابه، إن اشتهاه أكله وإلا قام وتركه. إيه الجمال ده؟ طب ناخد كمان حتة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أنس سل أمك عائشة أعندكم طعام؟ في طعام لنفطر عليه؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الصباح، فيقال لا يوجد طعام. فإذا جاء ليفطر في المساء يا أنس سل أمك عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين أعندكم طعام ليفطر عليه النبي؟ فيقول لا يوجد طعام. كان ممكن النبي يقول له أنت هو كده، أنت لو رحت البحر هتلاقي نشف. مش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤدبا، كان أدبا جم، أدبني ربي فأحسن تأديبي. يا أخي طالع البخاري، طالع صحيح البخاري وشوف أدب النبي مع الملوك والرؤساء حتى مع الكفرة. كان يقول من محمد عبد الله ورسوله إلى من؟ إلى ملك مصر، إلى عظيم مصر. من محمد عبد الله ورسوله إلى ملك غسان. من محمد عبد الله ورسوله إلى ملك الروم. إلى ملك إيه ده؟ يخاطب الناس بلهجاتهم وباللغة التي يفهمها والبروتوكولات التي يفهمونها. فسيدنا أنس يقول هذا الكلام، فكان يمر كما تقول عائشة: فكان يمر على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الهلال تل والهلال تل والهلال، يعني 60 يوما أو أقل على الأشهر القمرية، ولا يوقد في بيت رسول الله نار. فقال ابن أختها أسماء: وما كان طعامكم يا خالة؟ قالت: كان طعامنا الأسودين، الإيه؟ التمر والإيه؟ التمر والماء. أين نحن من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ المهم، لقد جئت شيئا إمرأة، قال: ألم أكل. شوف العالم، شوف الهدوء، شوف اللين. قال: ألم أكل، إنك لن تستطيع معي صبرا. ما عنفه، لأن الجزاء من جنس العمل. بعض الناس اللي بتحدث بينهم وبين إخوانهم إشكالية، فتروح لواحد منهم تصالحه على أخوه، يقول لك: بص بقى، أنا جبت عليه سجن، والله لو نزل ملك من السماء ما هعفى عنه، والله لو السماء انطبقت على الأرض لسجنه. فتقول له: ده صاحب عيال، ديانته مسلم، ديانته مسلم، مش دائق. فين المسلمين بقى في توديهم وترحمهم وتعاطوا لك؟ بص بقى، حقي ومش هسيبه، حقي ومش هسيبه. أقول لك: لا فيه ملك هينزل عشان سواد عيونك، ولا السماء هتنطبق على الأرض إيش تكون أنت، بس خلي بالك كما تدينه، والجزاء من جنس العمل. فيقال أن موسى عليه السلام لم يعنف غلامه قط، لذلك ما عنفه الخضر قط حين قال: نسيت. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. تخيل بقى هذا المشهد، طفل بيلعب مع الغلمان الصغار، فانتزع الخضر رأسه كما تقطف ورقة الشجر. غضب موسى غضبا شديدا. إيه ده؟ السؤال: هل كان موسى ناسيا؟ لا، كان متذكرا، كان متذكرا الوعد وما بينهما. فلذلك يقول بعض أهل العلم: أعطى الخضر موسى، أعطى موسى الخضر محاضرة. شوف ربنا يقول إيه. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا. لا، سمعنا صوتك. طب أنا عيان، وما جئت إليكم إلا حبا والله، عشان دي أول مرة يعني أجلكم، فأنت عيان؟ لا، لقد جئت شيئا إيه؟ نكرة. يعني إيه نكرة ديت؟ قال لك: امرأ عظيما، أمر عظيم عند الله، إنما في نكرا، أي تنكره العقول السوية. ما تشوف واحد بيضرب طفل صغير، حتى لو كان أبوه، حتى لو كانت أمه، بتعمل إيه؟ بتسرع نحوها: لما تضربينها يا امرأة؟ لما تضربه يا رجل؟ إنه طفل. ولذلك شوف أخبث ما كتبه إنسان على وجه الأرض. احنا عارفين إن أصح ما كتبه إنسان على وجه الأرض صح إيه؟ بخاري، سيدنا الإمام البخاري وتاج رأسنا: الناس بخير ما دمت فيهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. كتب البخاري، حتى أنه كتبه بمداد قلبه. كان البخاري رحمه الله تعالى يضع الزيت والزبد ليكتب به صحيح البخاري بجوار قبر رسول الله 16 سنة. وكان إذا أراد أن يكتب حديثا بعدما استوثق ووضع الضوابط الثمانية من اتصال السند وعدالة الرواة والضبط والكلام اللي انتم عارفينه ده، يوم يعمل إيه؟ يتطيب ويتعطر ويتعمم ويصلي ركعتين استخارة، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات يقول: اكتب هذا يا محمد، إنه من كلامي. ده مين اللي يقول له؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش كده وبس، يطلع واحد هلفوت قزم من الأقزام لك: عايزين نغربل البخاري. انت اللي هتغربل البخاري، انت بتعرفش تقول كلمتين في اللغه على بعض. بس العيب مش عليك، العيب مش عليك. اسال الله السلامه لهذه الامه، اللهم امين. ما علينا، البخاري رحمه الله تعالى حصل امر عجيب. في يوم كما يقول تلميذه، كان البخاري رحمه الله تعالى يكتب الادب المفرد على ضوء القمر، لأنه أنفق كل أمواله في طلب العلم، وسايب الزيت لكتابة الصحيح. وفي يوم من الأيام انطفأ المصباح، وهو يكتب حديثا من أحاديث رسول الله، فوجد أن أصابعه قد استضاءت كالشموع، فرفعها فظلت أصابعه تضيء له بالليل حتى مات. كالشموع، كرامة لهذا الرجل الذي يكتب كلام رسول الله. أنت عارف بروح الإيمان وبحبك للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا أذكر أننا اشتريت صحيح البخاري بتحقيق شيخنا ابن باز رحمة الله عليه سنة 94، أقسم بالله العلي العظيم يعتبر هو من أقدم الكتب عندي. كنت أما في صف الثاني الثانوي الأزهري، أقسم بالله أنني أشم فيه رائحة المسك إلى يومنا هذا، تخيل، لأنني أشم فيه رائحة النبي. عايز تحضن النبي ومشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، احتضن صحيح البخاري وشم رائحته بصدق وإيمان، ستشم فيه رائحة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: أنت عملت إيه؟ أنت جئت شيئا منكرا تنكره العقول، القوانين الوضعية، نظم الاجتماعية، حقوق الإنسان، حقوق الحيوان، أخبث ما كتبه الإنسان على وجه الأرض ما يسمى ببروتوكولات حكماء صهيون، ده أخبث شيء. لأن قالوا فيه كلمتين: لا يتقرب الإنسان بشيء أحب إلى الله تبارك وتعالى من دم المسلم. تخيل، تتقرب يعني تطرف ما بعده تطرف. تعرفين الكتاب ده بينص عليه كمان؟ بينص على أنه لا يجوز قتل الأطفال دون 12. الطفل ما دام ما وصلش لل 12 سنة لا يقتل، حتى ولو كان جرم الطفل القتل، يعني قتل لا يقتل ولا يعتقل. الله، شوف هذا أخبث ما كتبه إيه؟ إنسان على وجه الأرض. فسيدنا موسى لما شاف الغلام بيقتل قال له: إيه ده؟ أنا فاكر العهد اللي بيني وبينك، بس تقتل طفل صغير لا ذنب له ولا شيء؟ قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. لو جبنا أي واحد من الشارع، لو مجنون وناله الطفل ده قتل، إيه رأيك؟ الحرام، حرام، لا ذنب له، فعش. فموسى عليه السلام قال الكلام اللي عنده، فقال له الخضر، قال، هيقول ايه بقى؟ قال، ها قول، قال: ألم أكل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. شوف سيدنا موسى قال المحاضرة بتاعته، والخضر عبر عما في داخله من أن اتهم اتهاما خطيرا أنه قتل نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، فعبر بهذه الكلمة، قال: ألم أكن لك إنك مش هتصبر معايا، تتعب، بتتعبني ليه؟ علشان كده سيدنا موسى قال له: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. جاء بغير طريق صحيح، يعني بطرق مفادها الصحة، يرحم الله أخي موسى. ده مين اللي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو صبر على الخضر ليه بس تفرقه؟ ليه؟ طول بالك، الرجل هيلتمس لك العذر مرة واثنين وثلاثة. لكن موسى هو الذي شدد على نفسه، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا، هنكتفي بدي، فأبوا إيه؟ أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هؤلاء الناس رفضوا أن يطعموهم، رفضوا أن يقدموا لهم الماء، رفضوا حتى أن يستظل النبي الله موسى عليه السلام في ظل شجرة، تخيل. وبعد ذلك ما إن وجد الخضر عليه السلام الجدار يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع علي صبر. الشاهد في هذا أنه أعطى لموسى عليه السلام ما ينفعه، وقطع الصحبة فيما بينهم، لأن موسى وراءه إيه؟ وراءه أمة، وراءه دعوة، وراءه مجتمع، وراءه زوجة وأولاد، فأراد أن يخليه إلى قومه. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. شوف يا مسلم، شوف الأدب، شوف الأدب مع الله. فأردت أن أعيبها، يقول أهل اللغة فواصف فنسب الشر إلى نفسه. ولذلك المسلم يقول وإذا مرضت، فهو مع أن المرض والشفاء ممن خلقني خالق الكرام، مع أن خالق اللئام والقرام واحد وهو الله عز وجل. يقول وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، والمسكين الفقير هو أيضا نوع من أنواع الفقراء، لكن قوته لا يكفيه، وسمي مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله. شوف شوف يا أخي شوف، لأن الفقر كما يقول أبو حيان، لأن الفقر أسكنه وأذله. وفي قراءة صاحب ابن مسعود وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت، وصف الشر إلى من؟ ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لذلك قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. دي قراءة ابن مسعود، زاد لفظتي صالحة، لكن في غير هذه القراءة وهي قراءة أيضا متواترة لعاصم أنه كان يقول، حفص عن عاصم كان يقول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لأن السفينة حين تكون غير صالحة للبحر لا تبحر، ويراها الملك فيجدها عبئا عليه فيتركها. فهذا الشر الذي رآه موسى هو في باطن الأمر خير عظيم. يبقى خلي بالك، لا تنظر إلى الشر والخير من وجهة نظرك أنت، فقد تأتي المحنة بمنح، فقد تأتي المحنة بمنح، بمنح عظيمة جدا. أكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد خطبة الجمعة لمن أراد أن يجلس 10 دقائق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. بقيت كلمة أخيرة، إخوانكم في هذا المسجد يحتاجون إلى عونكم وإلى أن تمدوا يد العون لهذا المسجد. هذا المسجد، هذه الإضاءة، دائما أقول أغنوا بيوت الله عن السؤال، لأن هذه الأموال التي توضع في بيوت الله عز وجل، خلي بالك إنما يتنفق على منشآت هذا المسجد من كهرباء ومياه وصرف، هذه بيوت الله، فكن كريما مع بيت الله عز وجل. فمن ستر بيت الله ستره الله. إخوانكم عايزين يعملوا مشروعات في مصلى السيدات من أبواب، فيعني هذا شيء يعني ثقيل على نفسي أن أتكلم فيه، لكن كن كريما مع الله عز وجل في بيت الله. صحتك الله هو الذي أنعم بها عليك، ومالك وولدك وزوجتك وبيتك ووظيفتك، فكن كريما مع من؟ مع الله عز وجل. أستحلفكم بالله ألا يخرج إنسان ممن وضع الله الإيمان في قلبه إلا وقد أخرج قليلا أو كثيرا لهذا المسجد ليكون دعما على إصلاحه وإنشائه. فهذه الإنارة تحتاج إلى أموال، هذه الكهرباء تحتاج، هذه المياه تحتاج إلى أموال، وإلا لو تعطل ضخ الأموال إلى المسجد لتوقف المسجد من كهرباء ومياه إلى غير ذلك. أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن تكون صدقة جارية لكم ولأولادكم من بعدكم. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل تدبيره في نحره، سلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، في سوريا وفي حلب وفي غزة وفي فلسطين وفي اليمن وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ببركة هذا اليوم الكريم المبارك ألا تدع فينا مريضا إلا شفيت، ولا طالب علم إلا وفقت، ولا غائبا إلا سالما غانما، إلى أهله ووطنه وولده رددت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.